وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد ابن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول وهو أنه كلما قتل كلما وجب عليه الفدية جزاء قتل الصيد على ظاهر الآية، الآية عامة، ومن عاد فانتقم الله منه ده ذكر عقوبة، ولا يلزم من ذلك سقوط الجزاء أو أن الجزاء لا يخفف من العقوبة. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه أو فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله من عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع. العزيز الذي لا يمانع، لا يمانع يعني لا يستطيع أحد أن يمنعه من عقوبة من أراد عقوبته. يقول لأن الخلق خلقه والأمر أمره له العزة والمنعة. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه، ينتقم الله عز وجل ممن عصاه. وحل لكم صيد البحر وطعامه عن ابن عباس في رواية، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله أحل لكم صيد البحر يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا، الذي يملح ويجفف يستعمل مددا طويلة. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا، لعل هذا أقرب لأن الآخر من الصيد أيضا إذا اصطادوا سمكا فجففوه أو ملحوه فهو لم يخرج عن كونه كان صيدا، لكن هذا طعام البحر الذي رفضه ميتا أقرب، الله أعلم. يقول هكذا روي عن أبي بكر الصديق هو مال طعامه ما لفظه ميتا، عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري، عن عكرمة عن أبي بكر الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه. وروى ابن جرير عن سماك قال حدثت عن ابن عباس قال خطب أبو بكر الناس فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، طعامه ما قذف، ما قذفه البحر، عن ابن عباس في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ما قذف، عن ابن عباس قال طعامه ما لفظ من ميته، رواه ابن جرير أيضا. وقال سعيد بن المسيب طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات، رواه ابن أبي حاتم. عن نافع أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال لا تأكلوه. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه، رواه مالك النافع عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح. لا في يعني حديث أبي بكر ده خطأ وأبي بكر ده في ضعف. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه، يعني السمك الميت. والناس بتسأل دلوقتي على الصيد بالكهرباء والصيد بالديناميت، ما بيطلعش من المية إلا وقد مات، فهذا جائز من جهة الأكل، يعني يبقى بقى خطورته ويبقى ضرره على الأسماك الصغيرة ونحو ذلك، على يمنع انتفاع المسلمين بكثير من أنواع السمك. لكن المقصود أن هذا السمك الميت الذي مات في البحر يجوز أكله. يقول: وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. إسناد ضعيف. ثم قال: وقد وقف بعضهم، ذكر ابن جرير، وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة، أبي هريرة في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. متاعا لكم للسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون، وللسيارة وهو جمع سيار. قال أكرمة: لمن كان بحضرة البحر، وللسيارة السفر المسافرين يعني. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. للسيارة يعني الذين يسيرون في الأرض مسافرين. السمك الطري غالبا لا يصلح معهم حتى يجفف أو حتى يملح. قد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيره. وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. جابر يقول: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر زي شوالين تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا، يعطينا قوتا كل يوم تمرة. في صحيح مسلم أن هذا القليل كان تمرة. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني، حتى فني هذا التمر أيضا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ قال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت. يعني كان قبل كده كان أكثر من تمرة، وصل الحال إلى تمرة واحدة في اليوم رضي الله تعالى عنهم. فقال: وجدنا فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني زي التل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. جابوا أعلى جبل وأعلى راس والراكب ركب عليه وما وصلش للضلع. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، تل الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر، هو حوت العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. يعني هو بداية أكلهم منه على سبيل الإيه؟ الاضطرار، الأكل الميت للمضطر. قال: فأقمنا شهرا، فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن. يجيبوا زي الجرادل كده وياخدوا دهن من تجويف العين، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. قطع اللحم يأخذوا قدر الثور. قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، في تجويف العين، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق، جففوا بعض اللحم وأخذوا معهم زادا. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله إليكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمون، تطيبا لخاطرهم ومشاركة لهم وللدلالة على أن هذا حلال ولو لم يكن مضطرا، لأنهم بالمدينة ليسوا مضطرين، فدل ذلك على أن ميتة البحر حلال ولو لم يكن هناك اضطرار. قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض رواية مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم: هي واقعة أخرى، وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة، والله أعلم. وده الأقرب، يعني هي نفس الواقعة، ولكن التلتمية دول خرجوا من الجيش، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم إيه؟ انفصلوا، ووقعت لهم واقعة الحوت العنبر لما انفصلوا. وروى مالك أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد، زي جبل جراد، فجعلنا نضربهن بيصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بصيد البحر. أبو المهزم ضعيف، حديث ضعيف. وهذا الجراد ليس من صيد البحر. الجراد لا يجوز قتله للمحرم على الراجح. وروى ابن ماجة عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع عليم. فقال خالد: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. حديث طبعا ضعيف. يقول: قال هاشم قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. هو حتى شافه يبقى كان في جرادة واقفة على مناخيره ايه ونطرها، وإلا فالجراد ينشأ من الجراد. تفرد به ابن ماجة، إسناده ضعيف جدا. موسى بن محمد بن إبراهيم قال الحافظ: منكر الحديث، وأولى أن هذا الحديث مما يستنكر على من يرويه أصلا، يعني الراوي اللي يرويه ضعف بسببه. عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. روى الشافعي عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم، وده الصحيح أنه ده صيد البر. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه، كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواه. والصحيح أصلا أن الضفادع ليست من دواب البحر، هي بر مائية تعيش على البر. واستثنوا الضفادع لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. حديث صحيح. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح. هذا فيه مقال يسير، لكن الحديث في الجملة صحيح. قال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا. وقيل ما أكل من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. لا، هذا من أضعف الأقوال. اللي له شبه ده أشياء نادرة، وفي الحقيقة شبه غير مؤثر، لأنها ليست من جنس ما في البحر ما في البر. عايزين يقولوا لو في سمكة شبه الإنسان اللي بيسموها إيه؟ عروس البحر، يبقى لا يجوز إن الإنسان ما بيتاكلش، كلب البحر ما يتاكلش، الفرس عشان في فرس يتاكل يبقى يجوز أكله. الصحيح جواز كل دواب البحر. ها؟ كل ما يضر طبعا لا يجوز أكله، لو في حاجة سامة يبقى. يبقى بقى ان نقول التمساح هل هو من البحر ولا من البر؟ الظاهر والله أعلم ان ما يبيض او يلد في البر فهو من ايه؟ من دواب البر. واذا كمان في هناك شبهة يبقى الأصل المنع من ذلك حتى يثبت الدليل. يقول: هذه كلها وجوه في مذهب الشافعي، اللي هو ما له نظير وما ليس له نظير. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يؤكل ما مات في البحر، كما لا يؤكل ما مات في البر، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقد ورد حديث بذلك. روى ابن مردويه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. منكر، لا يثبت. صحيح ان الروايات ثابتة في ان ميتة البحر حلال. الله أعلم. احتج الجمهور من اصحاب مالك والشافعي واحمد بن حنبل حديث العنبر المتقدم، وبحديث هو الطهور ماء والحل ميتته، وقد تقدم ايضا. وروى الامام ابو عبد الله الشافعي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الدمان فالكبد، قال فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. استغفر الله. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. له شواهد حديث صحيح. أقول قبل هذا وأستغفر الله. متى يكون الخروج من الاعتكاف؟ إذا رؤية هلال شوال أو أكملت ليلة الثلاثين، وأكثر العلماء يقولون يخرج بعد اكتمال يوم الثلاثين، وظاهر الأدلة على أنه اعتكاف العشر الأواخر ينتهي باكتمال الليلة الثلاثين أو رؤية هلال شوال. يقول سمعت من أحد المشايخ أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعد أصحابه في اعتكافه. صحيح. وأنه هذه الأيام تجتهد فيها في العبادة، ولكن أصحابه كانوا معه على الدوام يربيهم في كل وقت ويسمعون منه في كل وقت، وكثير من الإخوة لا يجدون فرصة للتعلم يعني على في الأوقات المختلفة. وكما ذكرنا نحن نستغل أوقات الراحة التي في العبادة بين العبادة في الدرس ونحو ذلك. وقد سمعتم عندما قرأنا في كلام ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد رأى أن الأفضل أن يقرأ ويعلم، لأن هذا نفعه متعدي، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا هذا في وقت الراحة أو في أوقات يعني يستعان يعني فيها على باقي الأوقات الأخرى. ولذلك نقول أن مثل هذا الأمر على حسب المصلحة، وكل ما كان من طاعة في الاعتكاف فهو مشروع. جزاكم الله خيرا. يعني على سبيل المثال درس الفجر ده بنعمله ليه؟ عشان محدش ينام لغاية الشروق، وإلا فأنا متأكد تماما أن أنا أول واحد هنام لو ما عادتش الدرس. فهذا نستغله في ذكر مع بعضنا حول القرآن الذي يكون هم. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ما كانش بيصلي لا قيام جماعة ولا يعني يجمع بين الناس، ده جمعه ثلاثة أيام فقط، وإلا فعامة اعتكافه صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، والصحابة كانوا يصلي منفردين، إنما بدأ جمع الناس على صلاة التراويح في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يراغب في شيء بالكلام ويترك فعله لأسباب أخرى، كما رغب في الاجتماع على صلاة القيام في رمضان بقوله ولم يفعله خشية أن تفرض علينا، والله أعلى وأعلم. فمحدش يتجرأ ويقول الدروس بدعة، محدش يتجرأ ويقول المواعظ لا تجوز مكروهة، لا. الكلام على الخلاف في أيهما أولى فقط، وقد سمعتم ما نقل الإمام أحمد رحمه الله، والأولوية دي بتختلف من وقت لآخر، من أشخاص لآخرين، من حال لآخر، والله أعلى وأعلم. وجزاكم الله خير. واحد صلى ركعة وراء الإمام وركعة ثانية فحب يخرج لتعب أصابه أو كبس عليه النوم ينوي الانفراد ويكمل الواحد. نسأل الله أن لا يمكنه من ذلك. أنا ذكرت بالأمس في أن العبادات من مقتضى أو من حقوق الأسماء والصفات، وقلت أن الركوع من يعني أن الركوع من يعني مقتضى صفة العظمة أو من حق صفة العظمة لله عز وجل، وأن السجود أنا أضيف وأقول أن السجود مقتضى صفة العلو. السجود عبادة السجود من يعني حق صفة العلو لله عز وجل، سبحان ربي الأعلى. أنا قلت الكبرياء، بضيف إضافة أن السجود من حق صفة العلو والكبرياء والقهر للعباد.